في واقعه في واقعه لي حديث اني بريء ممن يقيم بين اظهر المشركين او كما قيل. صحيح صحيح، وفي احاديث كثيره بهذا المعنى. اذا كان لطلب العلم ما في شيء، ولا عام حديث طلب العلم بين ان يكون في امريكا او في اي دوله مثلا. بين ان يكون طلبا شرعيا اي علما شرعيا وهو يحصل في بلاد الاسلام وليس في بلاد الكفر، وان كان علما من علوم الدنيا فحينئذ اذا خرج ليطلبه وكان محصنا ومحصنا جاز، والا فلا. تدري ما معنى محصنا ومحصنا؟ اي متزوجا ومتخلقا بالاخلاق الاسلاميه. بارك الله فيك. اما العيش ما يجوز. ما يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك.